بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة المستمعون، إن الحديث الذي بين أيدينا حول وجوب صيام نهار رمضان، فإن الله جل جلاله خلق الإنسان وأوجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له، وبنى هذه العبادة على أركان لا تقوم ولا تستقيم إلا بها، وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. كما جاء في الحديث الشريف أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فلا يصح ولا يصح إسلام المرء ولا استسلامه وإلا أن ينقاد وأن يذل وأن يخضع للقيام بهذه الأركان حبا لها، حبا لها وحبا لامتثال أمر ربه جل جلاله. هذا شأن المسلم الصحيح الذي ينقاد لأمر الله وأمر رسوله. وهذه الأركان هي العلامات المثبتة للعقيدة الصحيحة، فأجل هذه العلامات النطق بالشهادتين، وهي قول باللسان، ثم ما كان عملا في البدن وهي الصلاة، ثم ما كان عملا في المال وهي الزكاة، فهي عبادة خاصة بالمال أوجبها الله سبحانه وتعالى علامة على سخاء العبد المسلم بها وانقياده لإخراجها، وعلامة على عدم بخله. والركن الثالث صيام نهار رمضان، فهو إمساك عن أشياء مخصوصة وكف عن المشتهيات للنفس من أكل وشرب أو من جماع وما ألحق بهما. وهذا الكف هو فيه اختبار للعبد المسلم، هل يمسك بزمام نفسه عن لا تجمح به وعن لا تلقيه في ما حرم الله. فمن أتقن صيام نهار رمضان وأمسك زمام نفسه فهو علامة واضحة على الانقياد، على الانقياد بأن يكف عما حرم عليه في رمضان وفي غير رمضان. وهناك من أركان الإسلام ما جمع بين المال والبدن والقول، وهو الحج، والذي يعنينا هنا التركيز على وجوب صيام نهار رمضان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدة طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فدلت هذه الآية على وجوب صيام نهار رمضان على كل مؤمن، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا، ودلت على أن صيام نهار رمضان شعيرة من شعائر الإسلام، وأن القيام بها تدل على تقوى الله جل جلاله، وأن من فرط بها فقد اختلت تقواه لربه. ودلت هذه الآية على وجوب القضاء لمن ترك الصيام في نهار رمضان لعذر شرعي. ومن الأحاديث التي دلت على وجوب صيام نهار رمضان ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم العاشر من محرم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، ثم هاجر إلى المدينة فصامه، ثم في فصامه حتى فرض رمضان. فلما فرض رمضان في السنة الثانية إجماعا صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات إجماعا، فبقي صيام اليوم العاشر من المحرم لا غير واجب، فمن شاء صامه ومن شاء لم يصمه. فبقي وجوب صيام نهار رمضان مستقر في نفس كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يصح التساهل به ولا يصح أن يغفل عنه المسلم، فإن صيام هذا الشهر المبارك أمره عظيم، دلالة واضحة على أن الإنسان على أن المسلم متأسم برسول عليه الصلاة والسلام إذا تحرك شعوره نحو هذا الشهر العظيم. لكن أريد أن أنبه أيها المسلم على نقطة مهمة، أن صيام نهار رمضان لا ينفع صاحبه ولا يسلم له حتى تصح الأركان قبله، وهو الشهادتان والصلاة والزكاة. فمن كان يعبد غير الله أو يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يتوسل أو يجعل بينه وبين الله واسطة، فإن صيامه لا يصح له ولا يسلم له. وكذلك من ترك الصلاة، وكذا من جحد وجوب الزكاة. وعلى هذا فإن من جحد وجوب صيام نهار رمضان فهو غير مسلم، ومن تساهل بصيام نهار رمضان فهو مسلم عاصي. وعلى الإخوة الكرام أن يحفظوا صيامهم وألا يضيعوا أوقاتهم بالسهو والغفلة واللهو واللعب في ليلهم، فإذا جاء نهارهم ناموا عن الخيرات، ولربما تركوا شيئا من الصلوات كالفجر والظهر والعصر حتى يحين غروب الشمس فيستيقظوا لحظوظ نفوسهم، فهذه غلطة لا تصلح من المسلم. ومما يسببه سهر الليل من غير فائدة أن الإنسان قد تدعوه نفسه لجماع زوجته لأنه بالليل شغل عنها بما لا فائدة فيه، فعلى وهذا يحصل كثير ويتساءل عنه أفراد من المسلمين من غير عد ولا حصر. ومن أراد أن يحفظ شيئا فليجتنب الأسباب الموقعة أو التي توصل المسلم الحرام، فاستبشر بهذا الشهر كما استبشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن فللمسلم الأسوة الحسنة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فدل هذا على استحباب الدعاء بالبقاء إلى وقت الأعمال الصالحة لأجل أن يغتنم المسلم الفرصة للتقدم إلى الخيرات ولتجعل في حسناته. هذا شأن المسلم، وعليه أن يجدد التوبة ويعزم ألا يعود على الذنوب والمعاصي، فإن من تاب وهو عنده نية أن يرجع فإن توبته هذه لا تنفعه. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء واجباتنا الدينية والدنيوية، والقيام بالحقوق علينا فيما بيننا وبين ربنا وفيما بيننا وبين الناس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.